بقيت أكتب وأحط في الدرج عندي وأدعي ربنا لما أعمل حاجة وتذاع إن ما يكونش حد سمعها، أو لما أنشر في مجلة ما يكونش حد أراها، وده كان شعور قاسي جدا. فضلت الفكرة دي مسيطرة عليها مدة طويلة جدا، قاسيت منها جي تمزق ده كتير جدا. تبقى عندي حاجات حلوة، مفروض اللي عنده حاجة زي كده عايز الناس كلها تعمل، ولما تنشر أبقى خايف لحد يكون أراها، دي مش معقول. أو لما تذاع أبقى مش عايز حد يكون سمعها عشان ما اسمعش هذا اللوم علي. فضلت الحكاية دي يعني متأصلة في نفسي لغاية ما رحت بعثة في انجلترا عشان اخد دكتوراه دراسة، وخدت بحث معقد جدا صعب جدا، وعملت فيه حاجات محدش عملها لدرجة انها جت في التكست بوكس، صلحت حاجات في التكست بوكس اللي كانوا بيدرسوها هناك هناك الكتب الكبيرة. وجه يختبرني يعني يناقشني، هي مناقشة اسمها يناقش الرسالة، أعظم أستاذ بيولوجي موجود في انجلترا، وده على مستوى أينشتاين في الرياضة، بس ده في البيولوجي وده في الرياضة. قال لي ده حاجة جميلة جدا يعني، وسلم علي وقال مبروك، دي معناها إن دي أحسن رسالة شافها في حياته لحد هذه اللحظة، لأن النقطة سينجل وان interested me impressed me like this one hundreds، يعني ما شفتش أحسن منها من هذا. دي عملت انقلاب في حياتي، لأن بعد ما خرجت من عنده وقفت ركنت على شباك كده بتاع الأوضة اللي كنت فيها واتطل على حدائق ملهاش نهاية بتاعت الجامعة، بصيت لقيت رئيس القسم حط إيده على كتفي كده وقال لي ثانك يو، تشكر تشكر جدا، زي ما يكون أنا رفعت راسه من جدره. وبعدين قال لي تعرف أنا خدتك ليه؟ لأن جالي جواب من واحد من زملائك بيحذرني منك، قال لي سيبك من فلان ده لأنه مش هينفعك أوي لأنه فنان، قال لي خدتك عشان كده بالذات لأنك فنان. فديت حاجة من الحاجات يعني اللي لها تأثير في حياتي، يعني خلتني بعد كده أكتب وأنا فخور باللي بكتبه مش مكسوف لحد يشوفه. أصبحت الحاجات الإذاعية اللي كنت بدا ربنا إن محد يسمعها بقيت أدى ربنا إن يسمعها الجميع كلهم. ما أحلى الرجوع إليه. استمريت بقى في الكتابة لغايه ما جت فكره بدون عنوان، واللي كان طلب بدون عنوان الاستاذ سيد بدير ايام ما كان مستشار الاذاعه، قال لي احنا عايزين نعمل عمل ما عملناش لحد غيرك. كانت عجبتهم يعني، ابتدوا يعني انبسطوا من الحاجات اللي انا كاتبها، يعني انت بقى هنخصك بهذا العمل، هيشترك فيه كل عمل من اعمالك، كل واحد منهم هيشترك فيه جميع المخرجين اللي في الإذاعة، فتعمل حسابك احنا عندنا دلوقتي 5 مخرجين، فتعمل لنا عمل درامي فيه 5 فصول، كل فصل هيخرجه واحد من الموجودين المخرجين. كنت اكتبه وكانت كتابته صعبة جدا، انك تعملي حاجة 5 فصول وكل واحد هيخرجها مخرج معين، وبعدين لما كان يتعين مخرج جديد تاني يقول لي اعملها 6 فصول لان جالنا مخرج جديد كمان، خليها على قد المخرج عشان كل المخرجين. وانا فاكر ان هذا البرنامج بالذات كان بيقعد الاستاذ محمد امين حماد ايام ما كان رئيس الاذاعه بالليل يسهر عشان يسمعه، كان يعني مهتم بيه جدا. هنا القاهره. بدون عنوان.

الساهرين مع نسمات الفجر الندية وهي تترقرق بموجاتنا حاملة أحلى المنوعات الدرامية، إلى نهاية البرنامج مع فقرات باسمة من مطبات في الهواء. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، ودي زي ما أنتوا عارفين بنبتدي بأن احنا بنسحب قرعة على حضرات الضيوف اللي موجودين معانا، وبعدين الضيف اللي بتقع عليه القرعة بنمثل قدام منه مطب، والمطب ده عبارة عن مأزق بينتهي بأن واحد بيقع في المأزق ده، وفي نهاية المشهد بنطلب من الضيف اللي واقع عليه القرعة أنه يتصور نفسه محل الشخص اللي واقع في المطب ويحاول يخلص نفسه في بحر دقيقة واحدة بالظبط. ومعنا هنا ثلاث حكام هناخد أصواتهم ونشوف مين اللي هينجح ومين اللي هيسقط، واللي هينجح هنضرب له مزيك، واللي هيسقط هنزمره. دلوقتي نصحى بورا ونشوف المطب الأولاني هيقع بخت مين. ده الأستاذ محمود المليجي، ودلوقتي عبد المنعم إبراهيم وجمالات زايد وفؤاد المهندس ومحمود مختار هيمثلونا المطب ده. أيوة لفي كده، عال قوي، دواري دواري دواري، عال وريني كده بروفيلك. بس بس ايه؟ خلاص خلاص ايه؟ اعتبر الموضوع منتهي. موضوع ايه؟ ركز، انت فتحت لك ابواب السماء، امك بعيالك. بس افهم ايه الحكاية؟ خلاص انت بطلة الفيلم اللي جاي. والنبي يا استاذ بطلة كده على طول؟ على طول، ما فيش هزار، هما يعني البطلات احسن منك؟ ميرسي ميرسي يا استاذ. ميرسي على ايه؟ وانا بخدمك؟ ده انا بخدم الفن، ده انت تحفة. يا سلام، فوتوجينيك فوتوجينيك خالص. انت كنت فين من زمان؟ كنت دايما لسه على مكاتب الريجيسير ومكاتب الوجوه الجديدة لما دخ، ومحدش قدر يكتشفك ابدا. يا للهول، ما فيش ذوق فني، انت لقطة. قوليلي. نعم. انت مثلتي قبل كده؟ ابدا يا استاذ انيس، ولا رحت معهد ولا حاجة؟ لا، انما غوية قوي. خلاص، هو ده المهم، لتعرفي تقروا في كتبي. والله يا ولا يهمك، مش ضروري، هم يعني التانيين بيعرفوا. واسمه ايه الفيلم ده يا استاذ انيس؟ اسمه المراجيح، اخراج الاستاذ نوفل. ما سمعتيش عليه؟ اه سمعت. وفكرك يا استاذ هتقدر تأثر عليه؟ ده انت ما عندكيش فكرة، ده انا المساعد الاول بتاعه، انا الكل في الكل. شايفة الشنطة دي اللي انا شايلها؟ اهدي بتاعت الاستاذ نوفل. طيب مش هتقدمني له يا استاذ؟ لازمته ايه؟ انا بقولك انا الكل في الكل، فكرة المخرج ده بيعمل حاجة؟ ابدا، المساعد، المساعد هو كل حاجة. وانا رشحتك يعني خلاص، انت بطلة فيلم المراجيع. بس فيكي حاجة مش عجباني. ايه يا استاذ؟ اسمك اسمك اسمك بلدي خالص، ترجس ايه وبتاع ايه؟ طيب بسيطة اوي، نغيره استاذ. ايوه ضروري، لكن تشوفي لك اسم سينمائي، اسم يلفت الانظار، مثلا الحان، تسفان، فرط الرمان. رمان ايه يا استاذ؟ هو الشغل عايز كده، بس سيبيلي انا المسألة دي. شوفي بقى يا ستي. ايوه. عايز منك 4 فساتين ابريميدي. ايوه. 3 فساتين للصبح وفستان كوكتيل. ايه ده كله يا استاذ؟ امال انت فاهمه ايه؟ هو لعب، لازم كده تصوير بعد اسبوع. بس انا يا استاذ ايه، ما معكيش فلوس؟ معلش، هاتي هاتي اللي معاكي دلوقتي وانا ادبر لك الباقي. انا ادبر لك الباقي عبال ما تمضي العقد. معايا 5 جنيه يا استاذ، ينفعوا؟ زي بعضه. انا هكلم الخياطه اللي بتشتغل معانا تضب لك كل حاجه، ما تحمليش هم. هاتي هاتي هاتي، اتفضل. خلاص، مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ انيس، وتعالي بكره الساعه 6 ان شاء الله. ولع 36 12 يوه تصوري عباد. ياتي انيس يا مساعد الهم. افندم يا استاذ نوف، الممثلين مش جاهزين يا استاذ يا عبقري. حالا يا استاذ، بس بيعملوا مكياج يا استاذ. طب غور من قدامي. حاضر يا استاذ. اسمع هنا. نعم يا استاذ. اطلب لي ساندويتش من بوفيه. حاضر يا استاذ. يلا، كاميرا هنا، في واحدة عاوزاك يا استاذ. ايه فين هي؟ انا يا استاذ. صباح الخير. عايزة ايه؟ انا مشغول، انا مش فاضي. دقيقة واحدة يا استاذ. يلا خلصيني. انا انا نرجس. نرجس؟ اه حصل لنا شرف افندم. الاستاذ انيس ما قالكش؟ قال لي ايه؟ على البطوله بتاعت الفيلم. بطوله؟ اه بطوله ايه يا شاطره؟ الله، الاستاذ انيس رشحني عشان ابقى البطله. يخرب بيته. يا استاذ انيس، يا استاذ نيلة. نعم يا استاذ. افندم يا استاذ. يا نهار اسود، انت جاي هنا ليه؟ جاي اشوف الكل في الكل، جاي ياخد الخمسة جنيه يا استاذ. ودلوقتي الاستاذ محمود المليجي ارسلك الساعات صح اللي هو انيس مساعد المخرج، هيقول لنا ازاي تخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. هي دفعت الخمسة جنيه وجاي عايزة خمسة جنيه مني. اقول لها هات العشرة جنيه. هاتي، ده انت ربنا كتب لك بخت في السماء. الراجل اللي بيمثل دور المخرج مثل قدامك الدور وانت عجبتيه، تعالي نعمل البروفة برة. تعالي. ناجح بقرار لجنة التحكيم. دو يا مزيك. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.